تحكي لك كلها تشكي حالها ما تحتاج هي تحكي لك لو حطتك براسها بسهولة هي تجيبك بحبك من قلبها صدقني ما تسيبك You can have it all as long as you call me حبيبك كلها تشكي حالها ما تحتاج هي تحكي لك لو حطتك براسها بسهولة هي تجيبك بحبك من قلبها صدقني ما تسيبك You can have it all as long as you call me حبيبك حجة كبيرة بقلبي لكن بالنسبة لي بيبي أضعف لما أكلمها أتوقع هذا عيبي حبي قلبي دنيتي وحياتي وكل ما فيها أعطوني رقم أهلها لأني خلص أبيها عيونها ولا الشعر الطويل To be honest got me speechless and I'm talking for real عادي انها تخرفني واشتري لها نام السيدي You can understand me لما تسمع كلمة بيبي لا أحكي لك لما تبتسم شفتها على البساط الأحمر بالغلط أنا شفتها من يومها يا صاحبي محفوظة بقلبي صورتها تبيها بالعراقي يا أخوي عاني عفت لا أحكي لك كلها تشكي حالها ما تحتاج هي تحكي لك لو حطتك براسها بسهولة هي تجيبك بحبك من قلبها صدقني ما تسيبك You can have it all as long as you call me حبيبك كلها تشكي حالها ما تحتاج هي تحكي لك لو حطتك براسها بسهولة هي تجيبك بحبك من قلبها صدقني ما تسيبك And you can have it all as long as you call me حبيبك هي لما تكون حولي ينسى اللي حوالي هي بالنسبة لي مش مجرد بنت عادية ربي حطها في حياتي بعتبرها نادية ولو العالم كله ضدي تبقى أكبر فاني انتي صغيرة ففعليا انتي بالنسبة لي بيبي كم مرة تحت في مصيبة اني ويلي trying to save me I kiss on the cheek then I start feeling wavy I kiss on the cheek then I start feeling wavy Kiss on the cheek then I start feeling كلها تشكي حالها ما تحتاج هي تحكي لك لو حطتك براسها بسهولة هي تجيبك بحبك من قلبها صدقني ما تسيبك You can have it all as long as you call me حبيبك كلها تشكي حالها ما تحتاج هي تحكي لك لو حطتك براسها بسهولة هي تجيبك بحبك من قلبها صدقني ما تسيبك And you can have it all as long as you call me حبيبك ماني بصاحب مشتل لكن بفش لها الأرض ورود لحكي لك على الفستان الأحمر نفس لون الخدود She's the type of girl that breaks a venic in the room عطيها نظرة لعيونها وبتشوف النجوم عطيها نظرة لعيونها وبتشوف النجوم عطيها نظرة لعيونها وبتشوف النجوم لا أحكي لك ولا تشكي حالها ما تحتاج تحكي لك وحطتك براسها بسهولة هي تجيبك وحبت من قلبها صديقي ما تسيبك You can have it all as long as you call me حبيبك ولا تشكي حالها ما تحتاج تحكي لك وحطتك براسها بسهولة هي تجيبك وحبت من قلبها صديقني ما تسيبك You can have it all as long as you call me حبيبك As long as you call me حبيبك لا أحكي لك ولا تشكي حالها ما تحتاج تحكي لك وحطتك براسها بسهولة هي تجيبك وحبت من قلبها صديقي ما تسيبك You can have it all as long as you call me حبيبك